أحسن الله إليكم. السؤال الخامس من الجزائر أيضا، يقول السائل: هل تسقط التحية أي تحية المسجد بالفرض والسنة؟ تحية المسجد واجبة، سميت تحية المسجد لأن داخل المسجد سواء كان يريد الصلاة أو يريد الجلوس لمذاكرة أو غير ذلك يبدأ بها المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: وقد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فجلس فقال: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فتجوز فيهما.